السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عدد خاص سنستضيف من خلاله واحدا من أكبر صانعي المعرفة بالذات في العالم، إنه الدكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أستاذ دكتور إبراهيم الفقي، كيف يمكن لشخص واحد مثلك أن ينجز ما أنجزت؟ كأن الأمر يتعلق بمجموعة من الرجال ومتقنين لعلوم كثيرة. السؤال ممتاز، لأن كل واحد فينا عاوز استراتيجية محددة عشان ينجح. وإذا كانش في استراتيجيات، أنت عارف عندنا استراتيجية عشان ننام وعشان ناكل وعشان نكتاب وعشان نتنرفز وعشان نتشائم وعشان ننجح. فأنا بالنسبة لي كان من ضمن الحاجات المهمة جدا توكلي على الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة لي كانت أول حاجة. بعد كده الأخلاق، أن أنا أوصل لمرحلة يكون أخلاق عالية. بعدها على طول أن أنا أوصل إيه أهدافي. فمن صغري كان عندي هدفين. الهدف الأولاني أن أنا أكون بطل مصر في تنس الطاولة، والهدف الثاني أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. طبعا أنت عارف لما تقول حد الكلام ده وأنت عيل صغير يضحكوا عليك، يا ابني مش انت مجنون وبتاع، والعيلة يقولوا عليك متخلف، ضل دارك في العيلة وفي المدرسة يضحكوا عليك. ومع ذلك برضو كل يوم كنت أقرأ أكتر، كنت أفتش، كنت أدور على اللعيبة اللي هم أقوى ناس في مصر، أحاول أتعرف عليهم، أحاول أتقرب منهم. وشوية شوية شوية شوية بتتعلم. لما عارف في واحد قال لي الكلام ده، كان من مدرسين أنا شخصيا في أمريكا، الراجل قال لي لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان. الكلام ده جالي بعدها بفترة، لكن من صغري أنا كنت بعمل كده. أما شوف مثلا لعيبة مصر بيعملوا إيه، بيتحرك إزاي، رجلي اليمين فين، قدام ولا ورا، كبير ليه، بياكل ايه، بيتصرف ازاي، بيقول ايه، لما يكون متنرفز بيتصرف ازاي، عنده مشكله بيعمل ايه. وشويه شويه فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الأهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الأمر أنت لأنهي درجة وصلت المرحلة أنك ما تسيبش هدفك أبدا، ما تسيبش حلمك أبدا. فأنا حتى اللي بيشتغلوا معايا عندي في المركز كان دلوقتي عارفين لما يكون عندنا أهداف مش ممكن هسيبه إطلاقا إطلاقا، بخطط له صح. لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدأ نراجع بنقيم بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم أوصل له. لأن إذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه ليه لا أنا وأنت؟ فإذا كان حد عملها قبل كده يبقى أنت أحسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. فده اللي انا بعمله مستمرار. يعني دلوقتي انا عندي اهداف، يوم لما فكرت ان انا اجي في الشرق الاوسط بالتنميه البشريه، مش سهله. انت عارف عشان تنجح بره، وناس كتير جدا تقول لك النجاح بره سهل، طب سافر بره بعدين يجيني خبر. احنا نمره اكتر، احنا 32 او 34 في الاعمال العالميه. يعني عندك اليابانيين وعندك الفرنسويين وعندك السويسيين وعندك الألمان والسويديين والأمريكان، على ما يوصلوا لنا احنا نمر 34، وجوه كلنا بنتنافس سوا. ففي الجزائريين والمغربيين والمصريين والسوريين كلنا في نمر 34. فلما انت تطلع فوق قدامهم ليه، يبقى لازم تكون مختلف تماما، لازم تعرف تعمل فلوس، لازم تعرف تتكلم لغتهم، غير كده لازم تكون متزن تماما عشان توصل لمرحله مستمره في الزمن، ولا توصل لفوق وبعدين تقع تاني من اول وجديد. فانا باستمرار اهدافي كانت التميز. انت عارف من ضمن اسئله التميز اللي هي رائعه، قبل ما تنام بالليل اعمل لسته، ايه الحاجات اللي عملتها النهارده صح، وايه الحاجات اللي عملتها النهارده غلط، ولو الله سبحانه وتعالى اديني يوم جديد اعمله تاني احسن من كده ازاي. فانت بتشوف ايه اللي غلط وتظبطه، وايه اللي صح وتحسنه كمان في يوم الجديد. فباستمرار بتقيم، باستمرار بتحسن نفسك. فده اللي انا بعمله باستمرار، وده اللي انا بعلمه للناس. فلما حد يجي يشتكي، ما انت بتشتكي مش بتشتكي، طب في خلال ما انت بتشتكي بتحقق هدفك؟ طبعا لا. طب بتشتكي ليه؟ ما تضيعش وقتك في الشكوى، لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان تاني عايش حلمك، انت سايق سيارتك، انت عايش في فيلتك، انت مع الفلوس اللي انت عايزها، مع الزوجه يمكن اللي انت عايز تتجوزها، الله اعلم. لازم تاخد بالك في خلال ما انت عاوز تعيش وتنجح وبتشتكي مش هتوصل للي انت عايزه. فانا ما ضيعش وقت في كلام الفارغ. الوقت انت عارف فيه مثل يقول لك ازاي، كل يوم يصبح فيه الانسان يقول انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني، لان لا ولن اعود الى يوم القياده، يوم القيامه يا اما هشهد معاك يا اما هشهد ضدك. عشان يمكن سمعت كده تقول عيش كل لحظه

كانت عايزين اكون ضابط بحري ولابس يونيفورم. والدي الله يرحمه كان عايزني اكون ضابط طيران ولابس يونيفورم. دخلت معهد الكارسونات وجبت لهم يونيفورم الكارسونات، فكانوا مش مبسوطين عشان كنت ضارب بالنسبه لهم. انت عارف لما دخلت مع الفنادق العيله قالت ان انا مجنون. لما خدت مركز كبير بداوا يبصوا لك بشك. لما سافرت بره قال لك فعلا مجنون. لما بقيت مدير عام والدتي الله يرحمها قالت لهم شايفين ابني اكتر واحد عبقري فيكم. ولما سبت الفنادق واشتغلت شغلانه ثانيه قال لك ده ضارب. ولما شافوني في التلفزيون قالوا الله ده عبقري بقى. فالناس باستمرار، عشان كده بقول للناس باستمرار، انا بالنسبه لي انا عارف هدفي فين، بكتب له اسبابه، بتكل على الله سبحانه وتعالى. مش ممكن هسيب هدفي، هكون مرن في اسلوبي، هكون ملتزم بهدفي لغايه امتى؟ لغايه ما احققه. المؤثرات الخارجيه لا تؤثر في الانسان، تخليه اقوى. انت عارف وعلى هذا الاساس لما بتنجح الناس تقول لك عندك شغلانه عشاني، عاوزك تشغله معاك. تعرف يوم الايام رحت مونتريال وبعدين ما كنتش بشتغل لان كانوا طردوني. كنت كل ما اشتغل شغلانه يطردوني، يعني كل مكتوب على وشي هو جه تعالوا اطردوا. ومع ذلك برضو مشيت في الشارع قلت في يوم من الايام هكون اقوى مدير عام في امريكا الشماليه، مش بس مدير عام عادي. ورحت مطعم، المطعم ده الراجل قال لي تعالى يوم الاثنين عشان تبدا، كنا يوم الخميس. رحت لابس لبسي العادي وبعدين قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له مش انت قلت لي ايه عشان اشتغل؟ قال لي انت يا ابني ما تفهمش، انت عمرك ما هتنفع في المهنه دي. خرجت من عنده قررت قرار ثاني. اول مركز مدير عام حازم الراجل ده على الغدا، الراجل ده بالذات. واول ما خدت مدير عام اكبر فنادق العام الحايت ايجنسي كنت مدير عام، كان 25 مليون دولار في الشهر، كان عندي 2000 عامل. اول واحد عزمته كان الراجل ده على الغدا، طبعا نساني. واول ما جه الغدا فكرته عشان ما ياكلش، وبعدين انا اكلت اكل بعد كده. فتبص تلاقي قال لك ايه ده، معقول اوصل للمركز ده؟ طبعا انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللا محدوده اللي ادهمنا الله سبحانه وتعالى. وشويه شويه سنه 90 خدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه في الفنادق، وسنة 92 سبت كله وبدأت شغلانة تانية ما عنديش فكرة أنا بعمل إيه، لأن عارف الله سبحانه وتعالى بيجهزك باستمرار. فممكن تكون نفسك تعمل حاجة طول عمرك ولما توصل هناك تلاقي في حاجة تانية مستنياك، فما تزعلش، ما تقعدش ترجع تعمل نفس الشيء نفس الشيء القديم، حتى نفسك بقيت تعيس. الذين يشاهدونك يعجبون كثيرا بهذه الإنجازات، ثم نكتب نحن تقديما لهذا الشخص نقول الدكتور إبراهيم الفقي رئيس المركز الكندي في التنمية البشرية. حدثني قليلا عن هذه التنمية البشرية، عن البرمجة اللغوية العصبية، ما هو هذا العلم؟ طبعا التنمية البشرية لما نيجي على التنمية يعني معنى كده الإنسان البشر بينمي نفسه من كل ناحية، فالتنمية البشرية الإنسان ما بيبطلش فيها إطلاقا باستمرار، أنت بتنمي نفسك. الـ NLP أو البرمجة العصبية طلعت في أسواق العالمية من حوالي 62 سنة 64 سنة بالتحديد، فطلعت في جامعة سانتا كروز. كان في مجموعة من العلماء بيشتغلوا عليها، لكن كان في اثنين أساسيين هم اللي كان عندهم حب الاستطلاع فيها، وبعدين بدأوا يعملوا حاجة اسمها لغة التغيير. إزاي ممكن نعمل إدراك يختلف للإنسان اللي قدامنا بحيث بدل ما بيفكر بطريقة سلبية يفكر بطريقة إيجابية، ومبنية على حاجتين: حب الاستطلاع وتمثيل النموذج البشري المتميز. يعني معنى كده إيه؟ لو في نموذج بشري متميز وإنت تعرف استراتيجيته، يعني ترتيب أفكاره تحركاته وتعبيراته واعتقاده وقيمه، وتكتبها في ورقة وبعدين تندمج معها وتظبطها عليك وتحطها في الفعل، ممكن جدا توصل لنفس النتائج. فيقول لك لو كان إنسان ناجح وعرفنا استراتيجيته وحطناها في الفعل هل ممكن نكون ناجحين زيه؟ ولو إنسان فاشل وعرفنا استراتيجيته وما عملناهاش ممكن نتفادى الفشل؟ فهي كلها حب واستطلاع. وبعدين طلعت البرمجة العصبية. أنت عارف أنا يمكن أول واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ترجمتها، كان أول مانيوال ينزل في العالم باللغة العربية، لأنه ما تترجمش فكان لازم أحط حد قدامي وأشرحها له بالتفصيل. لما جيت درستها كان من حوالي 25 سنة كنت لوحدي، كان معايا 5 تنين من العالم كله، لكن لقيت كنت أنا وقتها مدير عام، لقيت التغيير اللي حصل لي في اعتقاد معين، قلت يبقى لازم هستوعب هذه المعلومات ودخلت فيها بالتفصيل الممل. أنت عارف العرب احنا متعودين على الدراسات الثانوية العامة والكلكية دي، فعارف فدخلت فيها بعمق شديد. يعني الممارس عملتها 4 مرات، الممارس اول عملتها كذا مرة، فكنت مش حكيت ان انا مش فاهم، عايز عارف، عندك تعطش عايز تعرف المعلومات اللي بتعمل تغيير في حياة انسان وبالسرعة دي وبالفعالية دي، بتقول ايه المعلومات دي. فجيت هنا قلت لك دلوقتي يعني ايه برمجة ويعني ايه لغوية يعني عصبية. عارف كلمة برمجة بتيجي من العالم الخارجي، لان انت عندك برمجه جات لك من الاب والام، ده الاول ناس، وبعد كده المحيط العائلي اخواتك وعيلتك، بعد كده خرجت بره المحيط الاجتماعي اللي هي الناس في الشارع، وبعدين بعد كده رحت المدرسة، الناس في المدرسة اللي هم الأطفال والمدرسين، وبعدين الأصدقاء، وبعدين وسائل الإعلام، وبعدين انت زودت عليهم. فدي برمجة، فالبرمجة عشان جاي من العالم الخارجي ممكن تتغير. اللغوية اللي هي اللغة الداخلية واللغة الخارجية، الواشي بكلمك بكلام فانت بتاخد مني الكلام، لكن في عمق هذا الكلام اللي هي قيمي اللي وصلتني لهذا الكلام، واعتقاداتي وإدراكي وأفكاري ومعنى الأشياء بالنسبة لي وتحركات جسمي وتعبيرات وجهي، دي اللغة الداخلية. فاللغة الخارجية لا تمثل أكثر من 7%، اللغة الداخلية 93%. فالناس مركزة على السلوكيات، لكن السلوك ده ولا حاجة، أنت ما أنتش سلوكك ولا أنت اعتقادك ولا أنت أفكارك، أنت أحسن مخلوق قال الله سبحانه وتعالى، فلازم أفرق بينك وبين سلوكك. فلأن البيئة قالت لك فرق بين الشخص وبين سلوكه، فكان معلومة كويسة. فهذه البرمجة وهذه اللغوية العصبية اللي هي الجهاز العصبي والحواس الخمسة، إن الجهاز العصبي ياخد المعلومات وتترشح في الحواس الخمسة، وبعدين تديها معنى، وبعدين يكون في اتصال مع العالم الخارجي. يعني بقول لك البرمجة العصبية هي لغة التغيير. حديثا مفصلا عن القواعد الذهبية للNLP أو البرمجة اللغوية العصبية، معي الخارطة ليست الحدود أولا، ما معنى هذا؟ أوكي. هي لما تقول لك الخريطة ليست هي المنطقة، يعني إيه الخريطة ليست هي المنطقة؟ من أول ناس اللي كلموا في الحاجات دي واحد اسمه كيرزابسكي، عمل كتاب اسمه Mental Semantics، راجل روسي. يعني إيه خريطة أو المنطقة؟ أنا لما جيت وبدأت أرتبهم ما حطيتش الخريطة ليست المنطقة، نمرة واحد ما حدش يفهم حاجة. فأول حاجة رحت كاتب فيها الافتراضات احترام وتقبل الآخرين كما هم، لأن أنت عندك مفهوم ذاتي مختلف عني تماما، عندك قيم واعتقادات وأفكار مختلفة عني تماما، فلو فاكر أنك زيي هنختلف، بس لو ركزت على سلوكك هنختلف برضو. أنا عاوز أفكر، فلما أجي أقولك دلوقتي احترام وتقبل الآخرين كما هم، معنى كده أن أنت معايا في أمان وضمان، أنا بحترمك زي ما أنت، أنا بحبك زي ما أنت، أنا مش هنا عشان أغيرك، ممكن نختلف في الرأي، لكن أنا موافق أن أنت أحسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، فأنا بحبك في الله. الخريطة ليست هي المنطقة، الخريطة هي الإدراك، المنطقة هي الحياة. فخريطتك ما هيش الحياة، دي حياتك أنت، فلما تغير خريطتك اللي هي إدراكك في حياتك الحياة تتغير. عشان كده بعض الناس يقوم الصبح يقول لك الحياة رائعة، اليوم اللي بعده الحياة مش كويسة، لا الحياة ملهاش دعوة، دي حياتك أنت. إيه السبب؟ خريطتك اللي هي إدراكك أفكارك، فأنت أي حاجة تدركها بتبقى حياتك في الوقت الحاضر لما تغير إدراكك. عشان كده عارف لما حد يكون تعبان نفسيا لسبب، أنا مثلا في فتاة بتبعت لي إيميلز وتعبانة جدا نفسيا وعملت لف ودور حول النفس والمشكلة، كل ده ليه؟ بقى مش متجوزة، ومجرد ما اتجوزت بعتت لي قالت لي حياة بقت كويسة، لا استني لما تتخانقي معها، لأن لسه في حاجات تانية، في تحديات تانية جاية في السكة، وبعدين اختلفت فعلا وطلقت، الحياة بقت وحشة تانية. هل هي دي الحياة؟ هو إدراكها علي أن تتزوج مرة تانية، مظبوط، هي إدراكها. مجرد ما اتجوزت فاقت، وبعدين لما اتخبطت على قفاها فاقت تاني، فتبص تلاقي التحديات باستمرار، فالتحديات بتأثر في إدراكك وإدراكك يأثر في حياتك. مش معنى كده ان هو ده الحياة، ده إدراكك انت. فلما تغير خريطتك تغير منطقتك، لما تغير إدراكك تغير حياتك. عشان كده لما نيجي نتكلم انا بقول للناس باستمرار، طبعا حسب الآن اللي فيه قالت لك من ضمن افتراضاتها، وليه قالوا افتراضات؟ عشان لو تتحدى يقول لك انا بفترض، عشان كده اسمها افتراضات. فاحترام وتقبل الآخرين كما هم الخريطة الثانية المنطقة، بل يقول لك كل إنسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. دي معناها إيه؟ أنت عندك ولو مر على الأقل كان في خشوع، ولو مر على الأقل كان في ثقة، ولو مر على الأقل كان في تسامح، ففي حياتنا ولو مر في كل شيء. فلو رجعت للماضي وخدت استراتيجية اللي أنت عملتها وتكررها تاني هتديك نفس النتائج. عشان كده بقول لك الافتراض اللي بعده، كل إنسان بيختار أحسن اختيار له في الوقت ده. معناها ايه؟ هل ممكن حد يقول لك تعرف انا خدت قرار في الماضي كان قرار سلبي جدا وكان متضايق عشانه؟ دلوقتي تساله السؤال، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا، يبقى انت تعلمت، لولا هذا القرار ولولا هذا الخطا ما كنتش اصبحت احسن، يبقى لازم تحترم الماضي. فبص لي خامس حاجه بعد، شايف انت احترام وتقبل الاخرين كما هم، الخريطه ليست هي المنطقه، كل انسان له في تاريخ ماضي كل ما احتاجه راح يحسن حياته، والانسان بيختار احسن اختيار، وبعد كده وراء كل سلوك بتوجد رساله، وراء كل رساله توجد قيمه، وراء كل قيمه توجد نيه ايجابيه للشخص ده. يعني معنى كده وانا بكلمك عندك رساله، لو ركزت على سلوكك هدافع عن نفسي وهنختلف، لكن لو ركزت على رسالتك يبقى في اتصال. عشان كده بقول للناس باستمرار لما تتحكم في حكمك وتركز على رساله الشخص الاخر تبقى من اقوى الناس في العالم. كفن الاتصال. بس اللي بيحصل انت بتلقائيات بتهجم على الشخص، بتدافع عن نفسك. هقول لك حاجه، في برامج في التلفزيون واحد بيتكلم مع التاني رايه وراي تاني، اتفرج عليهم بيقتلوا بعض، لان ما حدش عارف يفرق بين الشخص وبين سلوكه. انت عاوزه واقف معاك، واول ما يختلف معاك اكنه بيختلف معاك بحالك، فصوتك بيعلى. لكن ده عنده رساله، فانت لما تركز على الرساله في اتصال، ما تركزش على الاتصال يبقى في خناق. وطول ما انت ماشي يقول لك ان الشخص الاكثر مرونه بيتحكم في نظام حياته ويحقق اهدافه. عشان كده المرونه قوه. بفرض احنا دلوقتي بنتصل مع بعض، احنا الاثنين بنتكلم وبعدين اختلفنا، وانا استمريت على نفس الشيء هتديني نفس النتيجه، مظبوط؟ هنا المرونه قوه، فلما اغير اسلوبي هوصل لنتيجه مختلفه. عشان كده الافتراض اللي بعده، معنى الاتصال هو النتيجه التي تحصل عليها. انا بتصل بيك رديت عليها بطريقه معينه، دي نتيجتي. فارجع للافتراض اللي قبله، خليك مرن، فيبقى تلاحظ، فشوف كل واحده فيهم بتوديك للثانيه لغايه ما توصل لاخر واحده. اخر واحده انا زودتها اللي هي انا مسؤول عن عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. عقلي موجود هنا، يبقى افعالي انا السبب فيها، لان انا موجود فيها، افكاري وطريقتي واسلوبي وسلوكياتي عملت. ومن ضمن الافتراضات مودلنج. يعني ايه مودلنج؟ التمثيل. يقول لك اذا كان اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء، انا وانت زي بعض، انت نفس المناخير والعينين والفيزيولوجي وكله، فلو اي انسان في الدنيا قدر يحقق اي شيء انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط. الشرط الاولاني تكون تهمك، عايز تحققها، تهمك فعلا تحققها. تاني حاجه تتعلم تحققها ازاي. ثالث حاجه تحطها في الفعل. رابع حاجه تقيمها، وخامس حاجه تكون ملتزم بيها، وسادس حاجه ما تسيبهاش اطلاقا لغايه ما تحققها، هتوصل زي اي حد تاني. فالنهارده هي دي استراتيجيه. لو سبتهم وترجع تقول انك حين محظوظين، لان انت سبت بسرعه. الناجح ما بيسيبش، طالما قرر مش هيسيبها. ادي الفرق بين الاثنين، وادي الافتراضات المسبقه للان ال بي. وتقول لسامعك ان بداخلك قوه مجنونه كبيره. هقول لك حاجه حضرتك، من حوالي 12 سنه في واحد اسمه نايتنجيل، الراجل ده من شيكاغو، من نايتنجيل كانت في شيكاغو، عندهم شركه من اكبر شركات العالم في التنميه البشريه، بتكلم على 850 مليون دولار بس تنميه بشريه. الراجل ده هو صاحبها، هو مؤسسها، قال لك ان طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. اي حد في التنميه البشريه ما بيتكلمش اي كلام، في بحث بيعمله وفي احصائيات بيشتغل عليها. انا شخصيا قلت مش ممكن طاقه الانسان لو تتوصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، فانا عملت لها البحث ده، لقيت ان كلامه صح. لما انا قلت الكلام ده قالوا علينا كمان مجنون. اليابانيين ما بيتكلموش كتير، حطوها في الفعل، جابوا بني ادم وخدوا، انت عارف السالب والموجه بيعمل كهرباء، راحوا واخدين السالب وخلوه يجري في مجاري الطاقه في الانسان، وراح موصلين الموجه بالكهرباء، راح منور لمبه، راح موصلينها بدينامو، راح مولد كهرباء. يبقى طاقه الانسان لو توصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع بكام دول؟ 85 مليار دولار. يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقه. فلما حد يقول لك انا مكتئب، يا راجل بلاخيه بسكت، مكتئب ايه وبتاع ايه؟ ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، قدرات في معجزات في معجزات. انت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويجي للمخ جلوكوز ويحول للجلايكوجين، الطحال يوزع لك الدم، معجزات في معجزات. انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ واحد ولا حاجه؟ ولا اقول لك انا فقير؟ لو اتكلم على الناس من بره، هنري فورد اللي عملت شركه سيارات فورد فلس 8 مرات. عارف يعني ايه بره تفلس؟ يعني تقعد 5 سنين بالظبط كده جربان، ما حدش يكلمك ولا ابنك تكلمك. 5 في 8 ب 40 سنه عمال يلف حوالين نفسه 40 سنه، وبعد كده عمل شركه فورد العالميه وبقى ملياردير. لما تيجي بره والت ديزني فلس 7 مرات، فلس بره تفليسه مشكله مصيبه، ده لو فلست ما حدش يتعامل معاك. 7 مرات. تعال نشوف هنا، انا عندي اصدقاء بدا من تحت الصفر. عندي صديق هنا في البلاد العربيه عاوز يفتح مطعم، البنك لسه ما وافقش، وهو بيعمل كروت الدعوه يوزعها على الناس في الافتتاح ما عندوش موافقه، وناس بيقولوا له انت مجنون. انا قعدت معاه قلت له قول لي انت جات لك الموافقه من البنك؟ قال لي مش من البنك ده، بس هتيجي من البنك وهفتح في الميعاد. دي القوه. مش معنى كده انه متفائل وخلاص، لا، ده عنده لسته بكل البنوك، ده قابل معظم الناس، ده اداهم افكار، اتعلم من ده وحطها في ده، واتعلم من ده وحطها في ده، وفتح في ميعاده. دي قوة ذاتية، ان انت بتتكل على الله سبحانه وتعالى، متوقع الإجابة، تفائلوا بالخير تجدوه، وماشي في الدنيا وعارف ان الله سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، عبدي

كيف يمكن أن نتأقلم مع حياتنا ونبرمج حياتنا البرمجة الصحيحة كأننا آلة في ظل وجود مثلا في التربية العاطفية مثلا في ظل وجود 95% من العاطفة المتراكمة حتى سن 18 سنة مثلا؟ ممكن. تعرف احنا أول ما بنتولد بناخد برمجة خارجية، أول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فأنا بخرج للعالم الخارجي وأصدقاء. عشان كده ساعات الأصدقاء تبص تلاقي مهمين جدا بالنسبة لي، فالأب والأم مش عارفين رجعوا تاني البيت لأنه بدأ يكتشف إنجاز. وتالت 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال، فأنا بدأت أستقل. وبعدين من 21 لـ30 القيم بتتحول وتتشكل أكتر من 7 مرات. دلوقتي أنا عندي برمجة جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. يعني اتبرمجت لغاية 95% كله من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. ولو 1% لسه فاضل عن طريقه ممكن تغير إدراكك. الإدراك يغير الأفكار، الأفكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم، وكل ده في 1% ممكن يكبر ويتسع وينتشر. لأن أنا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقة معينة، فأنا بدأت أدور على أسلوب يكون أحسن شوية، ولما أرجع أساعدهم تاني. فممكن أرجع برمجتي اللي أنا جات لي من العالم الخارجي أنا مش السبب فيها، فالخمسة في المية دول بتوعنا، فأنا ممكن أغير بيهم 95%. دلوقت العقل الباطن العقل اللاواعي هو لا يعي الأشياء. وروة العقل اللاواعي هقول لك حاجة، ممكن إنسان يفكر في حاجة لسه ما حصلتش من المستقبل ويحصل له قلق مقدما، ممكن تحصل مش كده؟ الواحد يفكر في حاجة مستقبل وتضايقه وبعدين يضايق دلوقتي مع أنه لسه ما جاتش. فإيه اللي حصل؟ هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبية مقدما وحتى أحاسيس سلبية مقدما وبدأ يشعر بيها دلوقت في الوقت الحاضر مع أنها مش موجودة. دي تدينا حب استطلاع. طب طالما فكر في حاجة سلبية مقدما وتضايق مقدما، طب فكر في حاجة إيجابية مقدما وانبسط مقدما. والعقل لا معرفش الفرق، اسمه لاواعي، فأنا ممكن أبرمجه زي ما أنا عايز. أنت عارف أنا بقول للناس خصوصا بره بالذات، الناس بتربي حيوانات، تربي قطط وتربي كلاب وبتاع، وبعدين ياخد الكلب يتمشى بيه في الشارع، واسأل نفسك مين بيمشي مين؟ يعني الراجل بيمشي الكلب ولا الكلب بيمشي الراجل؟ الكلب قدام والراجل وراه. عارف بالنسبه للعقل اللاواعي لو تخليه هو اللي يمشيك هيحطم لك حياتك، لانه ما يعرفش. لان العقل اللاواعي هو مجرد بيدي لك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع، فلو ما تعملش فيه تغيير من وقت للتاني هتطلع لك تلقائياتك. لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي. يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي ان انا عمال اقرا، بحسن نفسي، بقوي نفسي، بقوي نفسي في التنميه البشريه، في التنميه الدينيه، في الشريعه الاسلاميه، فانا بقوي نفسي. والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى. فالعقل الواعي صغير خالص كده، العقل اللاواعي قد كده، قد كره السله، التاني قد كره البينج بونج، لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده. فاحنا واجبنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح. لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي، تقول له انا مرعوب يقول لك ماشي، بخاف اتكلم قدام الجمهور. بالنسبه للجزء تحطها له اكتر من مره، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، بخاف من التحدث امام الجمهور. الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعتك تتكلم قدام جمهور تاني، وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب، انت اللي برمجته. لازم تعمل تغيير في هذه البرمجه، ان تتكلم في الوقت الحاضر، تقولها اكتر من مره، تحط معها احاسيسك، تحطها بطريقه ايجابيه، ما تسيبهاش اطلاقا، بيحصل برمجه في العقل اللاواعي. ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايزه لان عنده مخازن الذاكره. فالواحد لما يفهم مخه، انت عارف انا عملت علم اسمه قوه الطاقه البشريه، وفيها تغييرات جميله جدا داخليه. وبتسال معظم الناس انت عارف جسمك فين؟ عارف القلب فين؟ عارف الطحال فين؟ عارف الكبد فين؟ عارف الكلى فين؟ اسال اي حد. الناس ما تعرفش حاجه، ما عرفش الطحال فين، ما عرفش الكبد فين، عارف زي ما واحد سايق سياره مش عارف الموتور بيعمل ايه ولما توقف منه يصرخ. فأي حد مش عارف جسمه، فلما تحصل له حاجة ما بيعرفش حاجة، ما عندوش فكرة. فالمعرفة قوة. فأنا بقول الناس اعرف نفسك، اعرف نفسك، لأن المعرفة قوة. لما تعرف نفسك هتمشي باتزان أكتر. هو ده الغرض من احنا بنتعلم بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحلة من الاتزان توصلنا للسعادة المتزنة اللي مبنية على حب الله سبحانه وتعالى. احتياجاتنا في العالم، احتياجات الإنسان، يبدو أن هناك أولويات، هناك ترتيب. ما هي الاحتياجات؟ كويس، ممتاز جدا السؤال ده. أنت عارف احتياجات الإنسان أساسا 7. أول احتياج الإنسان البقاء، أنك عاوز تعيش مهما يحصل، عاوز بقاء. تعرف حكاية البقاء دي، ودي قصة حقيقية. ولد كان عاوز ينتحر، طلع في سانترفيل في موريال، وطلع على عمارة 36 دور، وحيرمي نفسه من فوق، خلاص هيموت نفسه.

انت بتقضي في الشغل 18 ساعه 17 ساعه كل يوم، هو ده اهم حاجه في حياتك؟ ده انجاز بيدخل لك فلوس، لكن ولادك ما انت شايفهم نجاح دول؟ فعشان كده تاني حاجه الصحه، بعد رضا الله سبحانه وتعالى، عشان تكمل في رضاه اهتم بصحتك، وده ليك انت انك تتمشى كل يوم شويه، شم هواء نظيف. شوف اليابانيين بيعملوا ايه، اي النهارده رئيس قسم يا دوب يخش يروح واخد المديرين بتوعه يسيبوا كل شيء، يعمل تمرينات اسمها الضغط والاسترخاء، يضغط يسيب ياخد نفس عميق وطلع بقوه وبعدين اكتر وبعدين يحركهم. ايه السبب؟ عاوز يطلع اي طاقه سلبيه منهم عشان انتاج يعلى. تخيل احنا لو عملنا الكلام ده عندنا هنا بقى، رئيس قسم يقول له العمال حط ايديكوا شد، هقول لك ده ضرب مظبوط، لان احنا واخدينها ان لعب عيال، لان لازم عشان تكون راجل تكون مدير يبقى لازم يكون عندك سكتة قلبية 4 مرات. رئيس مجلس دوره كان عندي 10 مرات سكتة قلبية، ومبرق كده زي المشانيق وتخين، عنده قنبلة هنا. ايه ده؟ لازم تتحرك، لازم تاخد بالك من صحتك. فالجزء الثاني الصحة مش هزار، رضاء الله سبحانه وتعالى، لازم تاخد بالك من الهدايا اللي اديها لك. ثالث حاجة انت الجزء الشخصي، ايه اخر مرة خدت فيها اجازة من غير الموبايل؟ من غير موبايل. النهارده الموبايلات اتنست هاوس دف يا راجل، في مكة في الطواف والموبايل رن، افتكر الراجل هيكسف على دمه وخبيه رحمة الله. الو الله، الو الله، الو ايه الموضوع، الو كم حسنة، بتكلم مين، مخبيه فين، ايه حكايتك، ما ترمي الموبايل ده حطه في حتة تانية. فتبص تلاقي الناس ما بتفكرش، واخد معاك الموبايل في مكة وانت بتحج في الطواف. الموبايل هو بحث عن شيء من التقدير من خلال المكالمات التي تصل، الموبايل جواه تقدير ذاتي. ايه السبب؟ اي حد بيكلمك يبقى انا مهم. في ناس بتسال عليا، فاكر التقدير نمره 4 في احتياجات الانسان، البقاء وضمانه والحب وتتحب والتقدير. فالموبايل تقدير، لما حد يتصل بيك بتحس انك، عشان كده قالوا حتى لو في اي حته لازم تسيب كله وتجري على الموبايل بسرعه. ده اللي بيحصل، فالناس مش عارفه الفرق فبيكون غير متزن. فانت عندك الجزء الروحاني، بعدين الجزء الصحي، بعدين الجزء الشخصي. في الجزء الشخصي، ايه اخر كتاب قريته؟ ايه اخر مره خدت فيها اجازه وانت مرتاح؟ ايه اخر حاجه نميت فيها نفسك؟ ايه اخر حاجه اتعلمتها؟ ايه اخر حاجه وصلت نفسك فيها للراحه النفسيه؟ وبعدها على طول الجزء العائلي، علاقتك مع العيله الكبيره، وبعد علاقتك مع العيله الصغيره. العيله الكبيره بابا ماما واخواتي وولاد عمي كلهم، العيله الصغيره عيلتي انا ومراتي واولادي، علاقتك معاهم ايه؟ لو سلبيه اتعلم، اقرا، دول عيلتك ما تقدرش تفقدهم، ما تقدرش خاصمهم، لازم تتعلم. ولو فيهم حد بالنسبه لك انت في تحدي في التعامل معاه، ما تتدرب فيه، ما انت بتتعلم فن الاتصال، دي فرصه، ده في البيت مفيش احسن من كده التدريب، اتدرب فيه لغايه ما تكون احسن وتقرب منه وتوصل للتوافق. بعد الجزء العائلي الجزء الاجتماعي، اجبرك مع اصدقائك. لما حد يسالني عندك كم سنه اقول له اسالني عندك كم صديق، لان انا بعد سنيني بعد الاصدقاء اللي انا بعملهم حوالين العالم، عارف ازاي؟ فالجزء الاجتماعي، اخر مره عزمت ناس فيه انت في حبك لله، بتعزمهم حب في الله، اخر مره انت تعزمت فيها انت. انت عارف في رمضان لو الشخص، عارف الشخص اللي هو من نوع كئيب، تلاقي الناس كلها في رمضان يعزموا بعض على الفطار وهو لا، خلاص اتوزعوا 30 يوم وهو لا، يقول لك الناس دول مش حلوين، انت اللي مكتئب، انت كل ما تقعد تتكلم في الاكتئاب فبتعقدهم، ما حدش عاوز يتعقد خصوصا في الشهر ده. فتلاقي لو الناس بتعزمك، الناس تحب تكون حواليك، الناس بتحبك، دي هديه من الله سبحانه. الجزء الاجتماعي، بعد كده الجزء المهني، اخبارك ايه في شغلتك؟ انا في واحده مره قالت لي يا دكتور في بلد من بلاد الخليج لو ادينا زياده عن اللزوم حاجتين هيحصلوا، هيحسدوك، والحاجه الثانيه هتعمل اخطاء وهيطردوك، ولو ما اشتغلتش خالص برضه هيطردوك، فانت تشتغل كده يعني مواتيه مواتيه. قلت لها كده عندك مشكلتين، طالما بتاخدي فلوس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على قدها بالظبط، لازم تدي قدها او اكتر شويه. الحاجه الثانيه، الشخص هيتعلم ان يمسك قدراته، طالما اتعلمت تمسك قدراتك هتتعود على كده، هتلاقي نفسك ممكن تدي بس في حاجه بتشدك فهي ضدك انت. شوف الناس فكر ازاي، المهنه اللي انت عملته قراك مش طايق المهنه دي، ما تمشيش من شغلانه وانت متضايق منها، هتاخد هذه الطاقه السلبيه وتحطها في الشغلانه الجديده. هنا لازم تحب الشغلانه دي، لازم تلاقي حاجه تحبها فيها، لازم تكون متميز فيها، وبعدين جهز نفسك للي بعده عشان تاخد معاك طاقه ايجابيه وهكذا. فمهنتك خليك احسن ما تكون فيها. انت عارف انا كنت اشتغل لفيردو فيسيل اول ما بدات، عمري ما كنت بشتغل لفيردو فيسيل، كانت اول خطوه. واحد كان وزير على فكره، الراجل ده كان وظيفه عليا في اليونان في وقت من الاوقات، والقصه حقيقيه، كان عمل غلطه وعايزين يعاقبوه عقاب يكون خطير، شغلوه كالناس عشان يهنوه. الراجل كان في منتهى السعادة وعمال يغني وعمال مبسوط وعمال يصفر. لما طلع له التلفزيون يصور له قال له انت مبسوط ليه؟ قال لهم انا ما بشتغلش كالناس، انا بحافظ على صحة المواطنين. شوف ازاي عمل ادراك مختلف وبعدين مبسوط. قال لك انا بكون متميز في اللي انا بعمله، انا بجهز نفسي للتميز سواء كالناس او سواء وزير، فاي حتى بعملها بشتغل بتميز، بقيم بعدل، بكون احسن حاجة اكون فيها في الشغلانة دي عشان لما اطلع لبعدها اكون احسن حاجة وهكذا. واخر حاجة الجزء المادي، الفلوس طاقة ارضية. لما تسأل اي حد عايز يقولك عايز فلوس، الفلوس تحت تشدك لتحت. لو انت روحاني، تفكيرك روحاني، احاسيسك روحانية، لما تجيلك الفلوس بتعرف ازاي تستغلها صح، بتعرف ازاي انك تستحقها، اما بنعمة ربك فحدث، ربنا عاوز يشوف نعمته عليك، شوف نعمته عليك، عاوزك تتحدث عنها من غير ما تكون بتفتخر، وفي نفس الوقت تخلي الدايرة تلف وتساعد الآخرين، كده توصل للاتزان. لما انا عندي السبعة دول، طب ازاي افتكرهم؟ قبل ما تنام بالليل اسأل نفسك انا فين في السبعة دول. لو ديت اكتر في الجزء المهني اخباري مع اولادي ايه؟ لو ديت اكتر الجزء العائلي اخباري مع زوجتي ايه؟ اديت اكتر في حياتي الزوجية اخباري مع اصحابي ايه؟ اخباري مع شغلتي ايه؟ فانت يوميا بيحصل تقييم يومي عشان امشي متزن، لانك بتعملهم كلهم كل يوم anyway، بتعملهم كل يوم، كل يوم بتطلب حاجات من الله سبحانه وتعالى، كل يوم بتصلي، طب ما تصلي صح، كل يوم بتتعامل مع ناس، طب ما تتعامل معهم صح، كل يوم بتشتغل الشغل اشتغل خليك احسن حاجة في شغلتك، كل يوم عاوز تنتج انتج احسن انتاج، كل يوم مع العيلة، كل يوم مع الاصدقاء خليك احسن حاجة. فانت بتسيب الناس احسن ما سبتهم عليه، تلاقي الناس كلها بتدور عليه، هتلاقي المادة والفلوس تنجذب اليك بقانون الرجوع. قانون الرجوع للواد ريتور او ذا لا اوف ريتورن، بيقول لك الحاجة اللي تحذفها ترجع لك بنفس النوع، تحذفها فوق تنزل لك بنفس السرعة. ادي القوة في قانون الرجوع. فلما تبعد حب يرجع لك حب، لما تبعد تسامح يرجع لك تسامح، لما تبعد احباط واكتئاب وقلق وتوتر يرجع لك انت من نفس النوع واكتئابك انت اكتر من اي حد تاني، وبعدين تصرخ وتخرج تدور على حباية او حد يساعدك. ان الله لا يغار ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، التغيير من جواك مش من العالم الخارجي. وانت تتحدث عن العلاقات، تحدثت عن علاقتك بنفسك وبالاخرين بمشغلك في العمل، حدثني قليلا عن علاقتك بزوجتك، لا اتحدث عنك انت خصوصا وانما عن العلاقات الزوجيه، حدثني عن هذا السر الذي يربط اثنين ثم يستطيعان التواصل لسنوات طويله. انت مثلا انت متزوج منذ 30 سنة وتقول دائما أنا سعيد جدا، لا أقصد شيئا، زوجتك هنا، ما هي هذه الوصفة؟ أوكي. يعني أنا متجوز، إحنا نعرف من 36 سنة، أنا متجوزين من 30 سنة تقريبا إن شاء الله، وإن شاء الله يكون قدوهم بإذن الله 30 سنين، وبنسافر كل حتة، وأنا أثبت إن الزوج ممكن يشتغل مع زوجته وممكن يسافروا سوا ويدعموا بعض. فإحنا نعرف بعض من وإحنا صغيرين، كنت أنا وقتها بلعب بينج بونج، كنت أنا بطل مصر، هي كانت بتلعب في نادي تاني، فتعرفنا على بعض، وفي نفس الوقت عائلتنا كانوا أصدقاء. العلاقات الزوجية ياما هتشوف فيها تحديات، ان واحد من الاثنين هيبقى مش طايق التاني، او الاثنين مش طايقين بعض وعايزين يخرجوا، تحديات. لكن الهدف محدش ينساه، احنا جوزنا عشان نبقى مع بعض. في تحديات، تحديات في المال، في القيم، في الافكار، في الخبرات، في التجارب، في الاحكام، فتبص تلاقي، لكن الهدف واضح. الناس لما تقع في التحدي يروح الهدف، انا ما اروحش مني الهدف، لان احنا الاثنين نعرف من بعض من زمان. ولما حد يجي مثلا، انا هقول لك حاجه دي تحفه، مثلا يقول لي انا عندي اصدقاء، واحد مثلا موجود في بلد من بلاد العربيه متجوز اربعه، حاج متولي، الحاج متولي متجوز اربعه، الحاج متولي ده في التلفزيون، انت بتجوز واحده بتلفك حوالين نفسك، اربعه يعني هتقعد تلف رايح جاي رايح جاي، هيجي لك تخلف وتحط من رسمه، اربعه تعمل بيهم ايه دول؟ امتى يكون في الفه؟ انا رايي الشخص طبعا مش معنى كده ان لو انت عندك القدره وفي اسباب زي ما حطها الله سبحانه وتعالى وتقدر تعدل بينهم، خلاص دي حاجه الله سبحانه وتعالى اداها لنا، ولكن حذرنا منها، ولن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم، لازم نكون حريص في الحته دي. انا بالنسبه لي، بالنسبه لزوجتي، احنا بنتفاهم، احنا اصدقاء، بنسافر في كل حته. ما هي اولويات الرجل والمراه داخل الزواج؟ يبدو ان الاختلاف كبير. هو في، انت عارف، خليها الاول، ادي شجره، اعتبر دي شجره قدامك، دي شجره العلاقات الزوجيه. تحت خالص الجذور اول حاجه فيها الحب، بعدها على طول التقبل، تتقبل نفسك والشخص الاخر زي ما هو، مفيش حب مشترك، لازم تعمل كده عشان انا اقبلك، لازم تتصرف كده عشان انا اقبلك. فانت عندك الحب، عندك التقبل، عندك الاحترام المتبادل، تحترم افكار الشخص الاخر، تحترم اراءه، وبعد كده الثقة، تثق فيه، تثق في قدراته. لما تعمل دول طول ما انت ماشي ادي الشجرة في روحها هتبص ليها. لازم يكون في تضحية، لازم يكون في تضحية في بعض الأوقات. أنا أفتكر لما جات لي غلطة وعيت وتحطيت في المستشفى، أمال كانت قاعدة على كرسي 48 ساعة لغاية ما أغمى عليها، مش عايزة تمشي، ما حدش يقدر يحركها منها، عارف إزاي؟ فلما تشوف أنت كده بتقدر. هي كمان لما تعبت في الفترة اللي فاتت لما كنا في كندا، أنا قعدت معاها في المستشفى، سبت كله وقعدت معاها، كان ممنوع لكن جبت بيها إذن، قعدت معاها في نفس الغرفة عشان أطمن عليها. فتبص تلاقي أنت بتدي بتاخد من نفس اللي بتديه. فلما تلاقي الشخص اللي قدامك أنت بتحترمه زي ما هو، هو بيحترمك زي ما أنت، فبتدعمه بعض. فالنهارده لما اجي اقول لك العلاقات الزوجيه مبنيه على كده ولا لا، لما الشخص يبدا يركز على الشخص الاخر في حاجه سلبيه ويركز عليها وعاوز يكسب، بيبدا الخناق، بيبدا اختلاف في القيم. خد بالك ان الرجل والمراه بيختلفوا تماما عن بعض. طبعا احنا الاثنين الرجل والراجل بيختلفوا عن بعض، تخيل بقى الرجل والمراه. لو جيت بالنسبه للجزء بتاع المخ، الراجل بيفكر بطريقه متتابعه 1 2 3 4، المراه بتفكر بطريقه دائريه او حلزونيه. الله سبحانه وتعالى مدي المرأة القدرات أن تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت. هي اللي بتبقى حامل، فممكن تعمل وهي بتولد معها بيبي، ممكن ترضعه وترد على التليفون وتغسل أطباق وتفتح الباب وتكتب فاتورة. الراجل ما يقدرش، هي واحدة، هي حاجة واحدة. فيكون بيكلم في التليفون، مراته تيجي تقول له قول له لا اسكتي مش فاهم الكلام في التليفون، مش فاهم حاجة، لأنها فاكرة أنه هو زيها. الراجل محتاج لوقت، فترة انتقال، لما يرجع من الشغل بحتاج فترة انتقال، ان يقعد يصلي وبعدين يأكل ونام شوية ويقوم وبعدين الانتقال وصل للبيت لو ممكن نتكلم في البيت. المرأة لا، ممكن تعمل انتقال بسرعة جدا عشان تقدر تحمي نفسها وأولادها. فهي فاكرة الراجل زيها، فيكون هي لسه راجعة من الشغل، هي قاعدة في البيت، هو لسه مفيش انتقال. تبدأ بقى المشاكل، ابنك وقع من الدور الثالث، مش عارف ايه، في حريقة في الدور الرابع، ويروح خبطها بحاجة. فتبص تلاقي انا مش فاهم، الست من نوع المحدد، الراجل من نوع العام، الاثنين يروحوا يتعايشوا عند حد. فهي تقول له خدت بالك من الستاره؟ يقول لها ستاره ايه؟ هو تركيزه في الاكل، عاوز ياكل ويمشي. هي شافت كل حاجه بالتحديد، شعر الست اللي قدامها، الستاره عامله ازاي، النجف عامل ازاي. طبعا ده تعميم، ولكن في فرق ضخم بين الراجل والست. خد بالك بقى، الاثنين مختلفين في النظام التمثيلي، بصري سمعي حسي. ممكن الست تكون نظام تمثيلي بصري، بتتكلم بسرعة، بتتحرك بسرعة، بتفكر بسرعة، بتاكل بسرعة، كل حاجة بسرعة في حياتها. الراجل نظام تمثيلي حسي، كل حاجة بأحاسيسه، أو العكس، هيختلفوا في فرق في الشخصيات، المعبر والقيادي والودود والمحلل. ممكن واحد فيهم يكون محلل، التاني يكون قيادي. فدلوقتي في فرق في الشخصيات، غير كده في فرق في القيم وترتيبها. يمكن اتنين متجوزين، هي بالنسبة لها نمرة واحد الأولاد، نمرة اتنين تبص لها عندها ترتيب. بالنسبة للراجل ترتيبه نمرة واحد بالنسبة له الشغل، فممكن يضحي بأي حاجة عشان شغله، هي ممكن تضحي بأي حاجة عشان أولادها. القيم واختلافها هيخلوهم يختلفوا. عشان كده اللي أنا بقوله للناس باستمرار، قبل ما تتجوز، حتى لو أنت في بلد مش أنت ما تقدرش تشوف مراتك في الأول، ما تقدرش، يعني في بلاد كتير كده، عندنا في بلاد العربية ما تقدرش تشوف زوجتك في الأول، لكن على الأقل ابعت لها الأسئلة دي، حد يكون يعرف، نعرف قيمها، إيه اللي بتحبه، اللي ما تحبوش، اللي يخوفها، اللي يعصبها، اللي يسعدها، اللي يتعيسها. عايز اعرف ده، انك لما تبقوا مع بعض الحاجات دي هتطلع، ولما تطلع هتطلع وانتم مش متدربين، فهتقتلوا بعض. فالنهارده ادي شويه فروقات بسيطه بين الراجل والمراه. بالنسبه للاحتياجات، المراه عاوزه الضمان والامان والحب، الراجل عاوز، لازال عاوز دول، ولكن عاوز انجازات مستمره، عاوز يخرج ينجز، لان الراجل هو القوي، هو اللي بيخرج يجيب الاكل ويرجعه، ولما يجيب الاكل يرجع، فالمراه تزرغط وتروح طبخاه. دلوقتي المراه هي اللي بتخرج بره وتعمل تجيب الاكل يا كمان، طب مين يزرغط؟ فالوقت اصبح مشاكل، الاثنين بيتخرفوا، لان هي الوقت اصبحت قويه كده، عضلات وكاراتيه وبتاع، وبتروح تعمل شغل وفلوس وبتاع. مين اللي بيدفع الثمن؟ الاولاد بيدفعوا الثمن، لان ما فيش حد دلوقتي غير قليلين جدا مركزين فعلا على الاولاد. انتوا الاثنين اخرجوا اشتغلوا مش مهم، لكن اول 7 سنين من حياه الطفل اكتر من 90% من قيمه بتتكون، لازم تعرفوا تكونوها صح، ما تسيبوهوش كده، ما تسيبوش مع اي حد، هو اللي هياخد قيمه من العالم الخارجي، وبعدين هيدفعكوا الثمن تاني 7 سنين وبعد كده، وهترجعوا تصرخوا لما تلاقيه مش مهتم بالبيت، مش مهتم بذاكرته، مش عاوز يصلي، بدا يكتئب، بدا يتعب نفسيا، بدا يهجس، بدا يدخن، من صغره، لان مفيش قيم، مفيش حد شايفه، فالشغل مش هينفعك ساعتها. ممكن تخرج تشتغل لما تهتم بابنك. انت عارف لما نيجي نفكر كده بتلاقي العيله تكبر متزنه في حب الله سبحانه وتعالى، لما تربي ابنك بتربيه دينيه ممتازه وفي اتفاق وفي عارف باستمرار مناقشات احنا الاثنين، تلاقي الابن يطلع يكبر عنده ثقه في نفسه، ما يخافش من الناس، فيقدر يتحرك ويقدر يتكلم. عشان كده الغرض كله بيبدا من العيله. انت كويس سالتيني سؤال في العلاقات الزوجيه ده، ان انا وزوجتي متجوزين من اكتر دلوقتي من 30 سنه وبنشتغل سوا، وانا وريت للناس اهو. لو انا بتكلم على النجاح زي ما كنت مع دارلين مونجومري في لويزيانا وبتسالني ايه اللي تديك الحق انك تتكلم على النجاح، انا بكلمش على النجاح عموما، بكلم على اللي انا عملته. انا بدات من تحت الصفر. جميل. وصلت لاعلى المراكز هناك. بالنسبه للعلاقات الزوجيه اهي نفس الست، متجوز نفس الست من 30 سنه. ما غيرش. لا اعرف دكتور ابراهيم الفقي، لا اعرف دكتورا يتحدث بهذه السرعه ويفيد كل هذه الفائده. كنا سعداء جدا، انا والمشاهدين الكرام كنا سعداء جدا بهذه الفائده الجمه الكبيره. شكرا لك. تريد ان تقول كلمه في الاخير؟ انت عارف انا بحب اقول للناس باستمرار عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، لان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك. عيش الاول بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطابق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، باخلاق الانبياء، بعد كده عيش بالفعل وعيش بالالتزام وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. شكرا جزيلا. معي مجموعه كتب للاستاذ ابراهيم الفقي، المفاتيح العشره للنجاح، معي قوه التحكم في الذات، معي ثالثا البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود، معي أيضا توب مانجر، وعندي أخيرا يبدو مجموعة لا قبل الأخير توب فوندر، وأخيرا مجموعة أشرطة. هكذا أستاذ، نجاح بلا حدود. مشاهدي الكرام شكرا على المتابعة، نلتقي بعد أسبوعين إن شاء الله، إلى اللقاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.